تفسير الآية 220 من سورة البقرة يقول تعالى: في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من كافر الأيتام المصلحين لأحوالهم الذين يخالطونهم كإخوانهم الباحثين عن كل سبب ممكن لخيرهم وإسعادهم. إنك ستكون بهذا من مرافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنات كما وعد بذلك. وإياك إياك أن تكون مفسدا لهم لا مصلحا فتضرهم بضرر ما، أو تستضعفهم فتستغلهم بصورة ما من صور الاستغلال، أو تخلط أموالهم إن كان لهم أموال بأموالك لتأكلها كأنك لا تعلم لكن الله يعلم إفسادك، ونحو ذلك مما يزرع الأحقاد والثأر والانتقام بينكم مستقبلا عندما يكبرون ويقوون فيتعس الجميع، إلا إذا كانت المخالطة المالية وغيرها فيما لا يضر اليتيم بل ينفعه، وبنوايا حسنة بالعقل في أثناء المعايشة والطعام وبعض المعاملات وما شابه هذا، فذلك مما يعفى عنه مما يعفي الله عنه. والإسلام لما قد يكون فيه من العنت أي المشقة، والتي قد تمنع فاعل الخير عن فعله نحوه، لأنه سبحانه الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها بكل دقة دون عبث، وهو العزيز الذي لا يعجزه شيء ويعلم كل شيء، وينصر المظلوم على الظالم ويرد له حقوقه في التوقيت وبالأسلوب المناسب المسعد له ولمن حوله بحكمته تعالى. هذا ومعنى قوله تعالى: في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أي لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي لكي تحسنوا استخدام عقولكم وتتربروا فيما ينفعكم ويسعدكم تمام السعادة فيهما في إطار نظام ربكم وتشريعاته وأخلاقياته التي بيّنها ووضحها لكم في دينكم الإسلام الذي ينظم لكم كل شؤون حياتكم على أكمل وجه فيسعد كل لحظاتها، وذلك بأن تعملوا في الدنيا العمل الصالح الذي يجعلكم تنالون أعلى الدرجات في الآخرة، فأنتم في دنياكم تحققون أعلى المستويات في العلم والعمل والإنتاج والكسب والبناء والفكر والتخطيط والابتكار والعلاقات الطيبة وما شابه هذا، وفي أخراكم لا تنسونها ولو للحظة بل تحسنون الاستعداد لها باستحضار نوايا خير في عقولكم أثناء كل أقوالكم وأعمال حياتكم اليومية، وأنتم دائم التواصل مع خالقكم دائم طلب حبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم على درجات جناته في الآخرة، فتسعدون بذلك تمام السعادة في الدارين، وبالجملة أنتم تحسنون طلب الدنيا والآخرة معا. قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى، أي ويستفسر ويستخبر ويسألك المسلمون أيضا يا رسولنا الكريم. ويا كل مسلم يدعو إلى الله والإسلام من بعده صلى الله عليه وسلم عن شؤون اليتامى، وهم الذين مات آباؤهم وهم صغار السن، وما يطلبه الإسلام نحوهم، وكيف يتصرفون معهم في أمور حياتهم وأموالهم. قوله تعالى: قل إصلاح لهم خير، أي قل مجيبا موضحا إصلاح لهم بالتربية على أخلاق الإسلام وبحسن معاملتهم به، وبإصلاح أموالهم بالمحافظة عليها وتنميتها ونحو هذا من صور الإصلاح، خير من عدم مخالطتهم وتركهم، وخير لكم ولهم في الدارين، حيث تثابون جميعا أعظم الثواب والعطاء فيهما في مقابل ذلك. قوله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي وإن تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم وكل شؤون حياتكم فهم إخوانكم في الإسلام. والإخوان من شأنهم أن يخالط ويعين بعضهم بعضا، ويصيب بعضهم من أموال بعض على وجه الإصلاح والرضا، وبمراعاة قطعا ما تتطلبه الأخوة الإسلامية من التراحم والتعاطف والتقوى والأمانة ونحو ذلك. قوله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، أي والله يعلم حتما المفسد لشؤون هؤلاء اليتامى من المصلح لها، ويعلم بالقطع المفسد في الأرض عموما من المصلح فيها، فهو يعلم كل ما يسر وما يعلن، كل ما يسر وما يعلن كبيره وصغيره من أعماله وأقواله بتمام العلم والرؤية، لا تخفى عليه أي خافية في كل خلقه وكل كونه، وبالتالي سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأهل الشر بما يستحقونه فيهما من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فليحسن إذن كل عاقل كل كلامه وتصرفاته على الدوام ليسعد في دنياه وأخراه. قوله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو أراد الله لضيق وشدد وعسر عليكم في التعامل مع اليتامى وفي أي تشريع من تشريعات الإسلام، ولكنه تعالى الرؤوف الرحيم لم يشأ حتما ذلك ولن يشاءه مطلقا، لكن ذكره هو من باب التذكرة بنعمه التي لا تحصى من خلال تصور غيابها واستبدالها بما هو عكسها، والمقصود التنبيه على أن الله يريد بكم قطعا اليسر والسعادة في الدارين لا العسر والتعاسة فيهما، برجاء مراجعة الآية 185 من سورة البقرة في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، للشرح والتفصيل. قوله تعالى: إن الله عزيز حكيم، أي إن الله تعالى عزيز، أي غالب قاهر لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، ويمكنه حتما أن يعنتكم، ولكنه حتما أيضا في ذات الوقت في كل أموره حكيم، يتصرف بكل حكمة ودقة، ويضع كل أمر في موضعه دون أي عبث.